أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ينزه الله نفسه ويعظم شأنه ويقدس ذاته بأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الكمال المطلق جل في علاه، لا إله غيره ولا رب سواه، وهو سبحانه الذي أسرى بنبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم وقتا من الليل بجسمه وروحه يقظة لا منام من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي جعل الله حوله من بركات الأرض من ثمار وحبوب وفواكه وغير ذلك، وفيه منازل كثير من الأنبياء أسرى به ليرى عجائب قدرة الله وبراهين عظمته وأدلة وحدانيته. إنه سبحانه سميع للأقوال ولكل مسموع، بصير بالأعمال والأحوال، لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وكما فضل الله نبيه بالإسراء تفضل على موسى بإنزال التوراة عليه وجعل فيها البيان الكافي والإرشاد التام لبني إسرائيل، تنهاهم عن الشرك وتدعوهم إلى توحيد الله بالعبادة والتوكل عليه وحده لا على سواه من الأنداد والأضداد. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يا سلالة من أنجاهم الله من الطوفان وحملهم في السفينة مع نوح، أخلصوا لربكم العبادة ولا تشركوا به شيئا، واشكروه على نعمه كشكر نوح لربه، فإن نوحا كان كثير العبادة لله دائم الشكر له بالقلب واللسان والجوارح، والشكر من أعلى منازل العبودية. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وأخبر الله اليهود في التوراة التي أنزلت على نبيهم موسى أنه مكتوب عليهم أنهم سوف يفسدون في بيت المقدس مرتين، من قتل للأنبياء وسفك للدماء وجور واعتداء. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا حصل من اليهود الإفساد الأول سلط الله عليهم جيشا ذا بطش شديد وعدة وعديد يهزمونهم ويأسرونهم ويقتلونهم ويطردونهم، فيطوف هذا الجيش في مواطن اليهود يبيدهم ويجتاحهم، وهذا وعد أكيد لابد أن يحصل بسبب عصيان اليهود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم يعيد الله الكرة لليهود بالنصر والغلبة على العدو، ويكثر أموالهم وأبنائهم، ويزيد قوتهم، ويبارك في عددهم بسبب إحسانهم وتوبتهم وعودتهم إلى ربهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم يا بني إسرائيل مع ربكم بطاعته ومع الخلق بحسن التعامل، واتقيتم الله في أقوالكم وأعمالكم، فأجر ذلك عائد إليكم، وإحسانه راجع إليكم، فالله غني عنكم وعن أعمالكم. وإن أسأتم بالمعاصي والذنوب فالعقاب عليكم والنكال نازل بكم، فإذا أفسدتم أيها اليهود مرة ثانية سلط الله عليكم عدوا كثيرا عدده، قويا بأسه، فيقتلكم ويذلكم ويخزيكم ويقهركم، فتبقون في هوان وعار ومسكنة وهزيمة، وسوف يفتح أعداؤكم بيت المقدس فيهدمونه كما هدموه في المرة الأولى، ويدمر كل بناء تدميرا كاملا، فتصبح أرضكم بهذا العدو لكم خرابا.